هو التسافد من الطير والتعاظر من السباع، ويقال قامت الحمام الحمامة وسفدها، ويقال قعى الفحل يقع قعود، وهو إرساله بنفسه عليها في ضرابه. والفحل من الخف يضرب، وهو القع والضراب، ومن الظنف والحافر ينزو نزوى، وكذلك الصنانير والظنيم يقع، وكل الطير يقع قعوى. وأما الخف والظنف فإنه يقع بعد التسنم، وهو ضراب كله ما خلا التسنم. وأما الظنف خاصة فهو قافط، يقال قفط يقفط قفطا، أو القفط نزوة واحدة، وليس في الحافر إلا النزو. حضر الدجاج بيض الطاووس، قال ويوضع بيض الطاووس تحت الدجاجة، وأكثر ذلك لأن الذكر يعبث بالأنثى إذا حضرت. قال ولهذه العلة كثير من إناث طير الوحش يهربن بيضهن من